بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله تعالى ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله تعالى ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تعالى شيئا. إنا أسبق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، تعلمون أن أحدا منا لا يعلم متى ينتقل إلى الدار الأخرى، وتعلمون كذلك أن أحدا منا لا يعلم خاتمته، وجهلنا بساعة الانتقال والخاتمة لا يضرنا، لا يضرنا الجهل بذلك، ولكن هل يمكن أن نستفيد من إخفاء تلك الحقائق الثابتة عنا؟ هل يمكننا أن نستفيد من إخفاء ساعة الموت ومن جهلنا بخاتمتنا؟ أما الإمكان فمتاح، وأما الكيفية فمعروفة في الكتاب والسنة. أفلا تحبون أن تستفيدوا من جهلكم بالساعة والخاتمة؟ أليس الذكي هو الذي يستفيد من جهله؟ إن الكيس الذكي الفطن منا هو الذي يتهم نفسه من حين لآخر ويحاسبها ويسائلها: هل أنا مؤمن حقا؟ ما هي حقيقة إيماني؟ هل فهمي وتصوري لعقيدة التوحيد سليم ومرضي؟ هل علمي بشؤون ديني علم شرعي صحيح كاف؟ هل عبادتي صحيحة شرعا؟ هل أعمالي وجهودي لكسب الحلال مشروعة؟ هل نفقاتي طيبة حسنة؟ هل علاقاتي مع الناس كافرهم ومؤمنهم موافقة للشرع؟ إذا كان المسلم يسأل نفسه هذه الأسئلة وشبهها مساءلة المحاسبة والمتابعة والاتهام، فإنه سيكتشف لا محالة في حياته الدينية، سيكتشف زوايا غير مضاءة، شركان مظلمين ما فيهم الضوء، ودروبا غير مستقيمة، وأحوالا غير مرضية. فإن وقف عند هذه الأسئلة ولم يشعر بقلق ولا خوف ولا أسف، ولم يبادر بالبحث عمن يعينه على إصلاح حاله وتقويم اعوجاجه، فهو في حالة مرضية قد تسلمه إلى اليأس، قد تؤدي به إلى اليأس أو إلى الرضا بهذا الوضع المتخلف عقديا وشرعيا، وبئست الخاتمة حينئذ. لكن إن حركه قلقه وحفزه خوفه ودفعه أسفه إلى تعجيل الإصلاح وتغيير ما بنفسه بالبحث والكد والسؤال وعرض أحواله على العلماء الصالحين وعلى المؤمنين المتبصرين وعلى الصادقين في ولائهم ومحبتهم، في ولائهم لله ورسوله ومحبتهم للمؤمنين وأخوتهم، فإنه سيستفيد من جهله وينتفع من اتهامه لنفسه ويتأهل بتواضعه وصدقه وإخلاصه، يتأهل ليغير الله ما به ويرفع من مقامه ويسخر له من ينصحه ويرشده في دينه ويفقهه فيه ويقربه من رحاب ربه. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: يقول الله تعالى: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه، إذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملائين، يعني في مجموعة ديال الناس مزيانين، ذكرته في ملائين خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي آتيته هرولة. ما كاينش المساواة، هذه غير المشاكلة في الألفاظ. نفس الله عز وجل ماشي هي نفسي ونفسك، والذراع ديالي ماشي هو الذراع ديالك، والشبر ديالي ماشي هو الشبر ديالك، هذه غير تقارب. بمعنى أنت ترى في هذا الحديث الذي رواه البخاري عن أبي هريرة، ترى أن الله تعالى يتقرب بلطفه وتوفيقه وعفوه وهديه من عبده التائب النادم المتحسر الخائف الباحث عن المخرج من أزمته الروحية من أزمته الإيمانية، يتقرب إليه بأسرع وأكثر مما يتقرب العبد المذنب من ربه. وإن الكيس الذي عاناه الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله: الكيس من دان نفسه، يعني اللي اتهم نفسه، الكيس الفاطن الذكي، من دان نفسه وعامل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني، اللي قلت لنفسه كيدرها وكيقول غادي ندخل جنة الفردوس، كيف الله يدخل جنة الفردوس ولكنه لا يطيع الله ولا رسوله ولا الشرع، يطيع نفسه وهواه. هذا العاجز الحديث أخرجه الإمام الترمذي عن شداد بن أوس رضي الله عنه. هذا الكيس المذكور في هذا الحديث له صور كثيرة في اتهام النفس، كل واحد فشخص يتهم نفسه، ولكن الهدف من تلك الاتهامات، الهدف من اتهام النفس ومحاسبتها هو الترقي بها نحو مراقي السلف الصالح المصلح. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كيطلب منا نتهم نفسنا من حين لحين باش نرقيو النفوس ديالنا طلع لعند المكانة والمنزلة اللي كان فيها السلف الصالح، الذين شهد الله تعالى لهم وشهد رسوله عليه الصلاة والسلام لهم بعمق الإيمان وصفاء التصور في العقيدة وقوة العلم وسلامة الفهم وحسن العمل والقول وجمال الحال وصدق العلاقة وشرف المقصد وطهارة الوسيلة ورحابة الصدر ونقاء السريرة وكريم المروءة ونبل المحبة وعلو الهمة وتحصيل الخير لعامة الناس والصبر على أذاهم. هذه هي النفوس الكبيرة العظيمة التي قال الله تعالى فيها: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. قالوا ربنا الله توحيد، عقيدة الإيمان، مجموعة هذه الكلمة قالوا ربنا الله، شحال خصك باش تفسرها وتبينها وتشرحها. كلمة ثم استقاموا دخل فيها الصلوات والزكاة والحج والجهاد والمعاملات والأخلاق والسلوك الحياة الشرعية، كلها دخل في استقاموا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. والصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا غيرك، قال: قل آمنت بالله ثم استقم. نفس المضمون ديال الآية، قل آمنت بالله ثم استقم. هؤلاء هم الذين نصحنا القرآن أن نقتدي بهم ونتبع آثارهم. قال تعالى: أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدِ. وهم الذين وجهنا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام للسير على دربهم واقتفاء سيرهم وأخذ العلم على طريقتهم ومنهجهم. قال صلى الله عليه وسلم: خير الناس، خير الناس على الإطلاق في كل شيء قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. حديث أخرجه الخمسة عن عمران بن حسين رضي الله عنه. اللهم إنا نعوذ بك من ظلام الجهل واستبداد الأنانية ورشاوة العجب والغرور. آمين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله، الحمد لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، والصلاة والسلام على نبي الرحمة والهدى وعلى آله الأطهار وصحابته الأخيار، وبعد. إن بيننا أناسا نظن بهم خيرا في نواياهم، نظن بنواياهم خيرا، نحسب أن نواياهم طيبة، ولكنهم ليسوا على شيء من الفطانة والكياسة التي رغب فيها رسول الإسلام صلى الله عليه وسلم، لأنهم لا يتهمون أنفسهم في دينهم ولا يعرضون أحوالهم الإيمانية والعلمية على خير الناس، على منهج خير الناس. ولذلك تجد بعضهم إذا قرأوا آية أو حديثا أو خطابا دينيا قديما يقنعون بفهمهم ويثقون بذوقهم ولا يكلفون أنفسهم الوقوف على فهم خير الناس الذين زكاهم الله وأثنى عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قد يمرض بعض هؤلاء بالعجب حتى يرى نفسه في غنى عن فهم خير الناس، وقد يركبه الغرور فيقول: السابقون عرب والقرآن عربي وأنا أفهم العربية، فما الحاجة إلى فهم السلف؟ وما الذي يمنعني من التعامل مباشرة مع الكتاب والسنة؟ وما لي أتبع فلانا أو فلانا؟ يقول هذا مع أن الله تعالى أمر رسوله والمؤمنين باتباع سبيل السلف الصالح المصلح. إن هؤلاء المغرورين يحرمون بركة الفهم الصحيح التي أكرم الله بها السلف. إن هؤلاء يشطبون على الجهود العلمية الاجتهادية 14 قرنا، وقد كان كبار العلماء في القرن الأول والثاني والثالث والرابع والخامس إلى يومنا هذا، العلماء الذين يتقون الله، كان كبار العلماء في مختلف المذاهب الفقهية السنية ينقبون التنقيب، ينقبون عن فهوم الصحابة والتابعين ومن بعدهم، يرتبونها ويرجحون بينها، ولم يكونوا يقحمون ما بدا لهم. هؤلاء العلماء لم يكونوا يقحمون ما بدا لهم من أفكار وآراء وفهوم إلا بعد فهوم الأوائل وبضوابط وشروط يوضحونها وبتواضع وخشية يلحقون آراءهم بما سبق، ويختمونها دائما بقولهم: والله أعلم. هؤلاء آمنوا واقتنعوا أن العلم الأصح والفهم الأسلم في الدين هو علم السلف الخير، وما زالت العلوم تضعف والفهوم تمرض على مدى القرون. وقد أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة أخبر برفع العلم بموت العلماء وغلبة الجهل على الناس في آخر الزمان، ومن تلك الأحاديث قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بموت العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ضلهم أنفسهم المفتون بغير علم وأضلوا غيرهم. الحديث خرجه البخاري عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. عباد الله، إن فهم الآيات والأحاديث والنصوص الدينية يحتاج إلى شروط كثيرة، منها إتقان اللغة العربية التي نزل بها الوحي، ومنها معرفة أسرار تراكيب تلك اللغة واستعمالاتها عند العربي وفي عرف الشرع. وقد ذكر الإمام الشافعي في الرسالة رضي الله عنه ذكر في رسالته أن اللغة العربية لا يحيط بها إلا نبي. ومن تلك الشروط معرفة الناسخ والمنسوخ والعام والخاص. وقد جاء في القرآن العام بمعنى الخاص والعام يراد به العام، ومعرفة المجمل والمفصل والمطلق والمقيد والمشترك والمتشابه، إضافة إلى الحقيقة والمجاز عند من يقول به في نصوص الوحي، ومنها الالتفات والعناية بالسياق وإلحاق النصوص بمثيلاتها في الموضوع الواحد إلى غير ذلك. وإن الفهم السيء عباد الله، الفهم السيء، إن الفهم السيء، إن الفهم الباطل، إن الفهم البعيد عن الحق والصواب له أسباب كثيرة، منها الجهل بالشروط المذكورة ومثيلتها، ومنها الجهل بالنصوص الأخرى في الموضوع الواحد. راه سيدنا كان القرآن عنده بحال المرايا، ما كيوقفش غير مع آية وحدة يفسرها ويأخذ منها الحكم، كيشوف الآيات اللي بحالها ويجمعها باش يخرج الحكم منهم كاملين، منها من ديك الآيات كلها. وإلا كان عنده حديث أرى عنده الأحاديث اللي جات في ذيك الموضوع، ماشي عنده حديث واحد كيقطر منه الحكم والأحاديث أخرى موجودة وما عندوش خبر بها. منها الجهل بالنصوص الأخرى في الموضوع الواحد، وكل ذلك هذه المراتب ديال الجهل يؤدي عند المغترين إلى الاجتهاد وهم غير مؤهلين، ماشي في المستوى ديال الاجتهاد. ومن تلك الأسباب التأثير الطائفي، هذه طائفة المعتزلة، وهذه طائفة المرجئة، وهذه طائفة الخوارج، وهذه طائفة الأباضية، وهذه طائفة الشيعة، وهذه طائفة الإمامية، التأثير الطائفي الإسلام ما كيكون مشبع بالعنصرية أو القومية أو المحبة ديال شي قبيلة ولا شي حاجة، تيتغلب كيكون متأثر، يفهم الآية بديك الفهم اللي كتناسب الطائفة ديالو ولا القبيلة ديالو ولا المصيبة ديالو. التأثير الطائفي والقبلي والمنفعي، القرآن ما خصوش يخالفه في نظره هو، والحديث ما خصوش يخالفه، إذا خصك تفسر له، أو إذا كان هو كيفسر كيفسر الآية لما تحقق له مصلحته هو. أما التأثير السياسي فحديث عنه ولا حرج، شحال من العلماء وشحال من المبتدعات كذبوا وفسروا الآيات مقلوبة والأحاديث مقلوبة باش يرضى عنهم الحاكم، وكذلك أصحاب البدع المبتدعة. وقد ينتقل الفهم السيء، ينتقل عن طريق تقديس الشيوخ وتنزيه المعلمين، الشيوخ ديال العلم، عندنا الله عز وجل هو المنزه المقدس، وعندنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو المعصوم، وأما غير الله تعالى وغير المعصوم صلى الله عليه وسلم كل يصيب ويخطئ، إلا أن خير الناس صوابهم أكثر وخطأهم قليل، وكلما اقتربنا إلى زماننا كان الخطأ أكثر والصواب أقل. ومنها من أسباب نقل الفهم السيء الرغبة في الظهور، الفهم السيء يكون الإنسان مغمور ما معروفش في المجتمع، ما معروف لا عند العلماء، يبان باش يقولوا فلان عالم وفلان قارئ وفلان فاهم وفلان مفتي وفلان كذا، خصو يبان. حب الظهر، وهذه تقسيم الظهر، حب الظهر يقسمه بالصاد يقسمه يعني كيقطع الظهر كيهلك مولاه، وذلك بمخالفة جمهور علماء الأمة. كيقرأ العلماء السلف كان كيخالفهم عمد البشيبان أنه وزع مراه زب شي حاجة جديدة، أو عن طريق الدعاية القوية والإشهار الساحر، أو عن طريق أخذ العلم من الصحف والمجلات والكتب بلا شيوخ ولا مرب. وهذه هي الكارثة في زماننا هذا، حيث صرنا نأخذ العلم مباشرة عن طريق القنوات والإنترنت والأشرطة والأفلام وشبهها، مع أن كل علم من العلوم الإسلامية له مفاتيحه وأسراره ومصطلحاته لا يعلمها إلا الذين تربعوا بين يدي الشيوخ زمنا طويلا. وقد يترك الفهم الصحيح بسبب الجور والظلم والاستبداد. عباد الله، إن هؤلاء المتعالمين هم الذين يصفهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الحديث السابق بالرؤوس الجهال الذين يظن الناس بهم العلم والإيمان فيسألونهم فيفتونهم بغير علم فيضل المفتي والمستفتي معا. ولم يكن هذا البلاء وهذا المرض لم يكن يلتبس وينطالع على السلف العالم الورع، لم يكن يختلط عليهم العالم الورع من العالم الفاسق، لم يكن يختلط عندهم الجاهل المبتدع المسخر من قبل الأعداء، سواء علم ووافق أو جهل واستحمر. شي واحد من هذا النوع هذا طرح سؤال في هذه الأيام، واش غزة المجاهدين ديال غزة خوارج؟ المجاهدين في غزة هل هم خوارج؟ والشهداء اللي ماتوا واش هم شهداء ولا منتحرون؟ والله ما أعتقد أن هذا الفكر إلا أنه فكر صهيوني أمريكي. انظروا أيها الأحباب إلى اهتمام السلطة المؤمنة بنشر العلم. السلطة المؤمنة تهتم بنشر العلم على العامة والخاصة، كتب عمر بن عبد العزيز إلى أبي بكر بن حزم هذه الرسالة. انظر ما كان من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فاكتبه، جمعنا الأحاديث اكتبها. فإني خفت، يقول عمر بن عبد العزيز، فإني خفت دروس العلم، دروس مش يجمع درس، دروس هنا معنى العلم غادي يتلف، هلاك العلم وضياع العلم. يقول إن درس تهدمت الدار الفلانية وإن درس أثرها، يعني ما بقاش حتى الصور ما بقاش حتى الخرمة ما بقاش. فإني خفت دروس العلم أي ضياع العلم وهلاكه. ثم يقول إني خفت دروس العلم وذهاب العلماء. في عهد سيدنا عمر بن عبد العزيز خاف العلماء يمشيوا وتبقى الأمة بلا علماء، ما عرف الزمان هذا اش غادي نقولوا فيه. ثم قال ولا تقبل إلا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، معنى خصو صف الأحاديث. وقال للعلماء، قال للعلماء عمر بن عبد العزيز ولتفشوا العلم، أفشوا العلم كما في الحديث أفشوا السلام، ولتفشوا العلم هذا أمر، ولتجلسوا هذا أمر للعلماء، ولتجلسوا ماشي في البيوت ماشي مخبعين تحت الأرض في الأماكن العامة، ولتجلسوا حتى يعلم من لا يعلم، حتى يعلم من لا يعلم. فالذي يمنع العالم أن يعلم أو يمنع المتعلم من العلم هو نفسه يؤدي إلى هلاك العلم وإلى غياب العلماء وإلى هلاك الأمة. والتجلس حتى يعلم من لا يعلم، فإن العلم هكذا يقول عمر بن عبد العزيز، فإن العلم لا يهلك حتى يكون سرا سرا. هذه الرسالة موجودة في صحيح البخاري. هكذا يأمر عمر بن عبد العزيز بإفشاء العلم لعامة الناس، ويأمر العلماء بالجلوس لمن يرغب في التعليم، وينهى العلماء عن المجالس السرية للعلم لأنها تؤدي إلى هلاك العلم. فرضي الله عن عمر بن عبد العزيز، ورضي الله عمن علمه، ورضي الله عن العلماء الذين يجلسون للعامة ينشرون العلم ويفشونه بين الناس، ورضي الله عن الذين يتواضعون ويجلسون بين يدي العلماء يتفقهون ومن أفواه الشيوخ يأخذون ويعلمون أن المنزه عن الخطأ هو الله سبحانه، وأن المعصوم هو الرسول عليه الصلاة والسلام، وأن كل ما سواه صلى الله عليه وسلم يؤخذ من قوله ويترك، وأن ما يؤخذ عن السلف أكثر، وأن ما يترك من آراء الخلف أوسع. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين وعن الصحابة والتابعين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم وفق عاهل المغرب الملك محمد السادس إلى سبيل الهداية والرشاد، وأيده بالحكمة والسداد، واجعله للحق وضدا على الفساد، واشدد اللهم أزره بصالح العباد، واكفه اللهم بألطافك ضلالات الجهال ومكائد الحساد، واجبر اللهم أحوال المسلمين في سائر البلاد. اللهم أبدلنا بالجهل علما، وبالغرور تواضعا، وبالغفلة فطنة، وبالبدع سننا، وبالهوى صوابا وعدلا وحقا. آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، ويغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. آمين.